ذلك ظهارا أم لا؟ يعتبر ولا لا يعتبر؟ لا يعتبر. لا يعتبر. لو شبهها مثلا بأخت زوجتي هل تعتبر محرمة؟ لا تعتبر، لأخت الزوجة هي محرمة تحريما مؤقتا، وكذلك خالة الزوجة وكذلك عمة الزوجة مثلا. لكن لو شبهها مثلا بأم زوجته هل يدخل هنا هذا التشبيه في الظهار أم لا؟ لكن يدخل، لأن هذه محرمة تحريما مؤبدا، لأن هذه محرمة تحريما مؤبدا، أم الزوجة محرمة على الإنسان تحريم مؤبدا، يعني هذا على قول مالكية، لأن هناك من يقصر الظهار على أن يقول هي كظهر أمه. طيب، الظهار هذا ورد حكمه في كم من مصدر من مصادر الشريعة الإسلامية؟ في كم من مصدر؟ الأول الله في الكتاب، والثاني في السنة، والثالث في الإجماع. إذن ورد حكم الظهار في المصادر الشرعية الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع. أما في الكتاب نعم، وأما في السنة نعم تفضل. وأن ذلك الرجل الذي ظهر زوجته خولة فإنه نعم. قد أثبت له الحكم الظهار تماما، لأن هذا الرجل الذي هو أوس بن الصام ظهر من زوجته، فطبق عليه النبي صلى الله عليه وسلم حكم الآية بعد نزولها في شأنه. وكذلك أجمعت الأمة على أن من ظاهر من زوجته فعليه الكفارة. طيب، ما هي كفارة الظهار؟ ما هي أنواع كفارة الظهار؟ ثلاثة. الأول واحدة من ثلاثة، الأول منها يعني نريد الأول، والثاني تفضل الصيام، والثالث إطعام 60 مسكينا. هذه الكفارة هل هي على الترتيب أم على التخيير؟ نعم، على الترتيب، على الترتيب بدون خلاف، أم هناك خلاف في المسألة؟ بدون خلاف، أجمعت الأمة على أن هذه الكفارة هي كفار على الترتيب بلا خلاف، بمعنى لا ينتقل إلى الأخرى التي تليها إلا بعد عجزه عن المطلوب منه، فيبدأ أولا بعتق الرقبة ولا ينتقل إلى الصيام إلا بعد عجزه عن العتق، ثم عندما يعجز عن العتق يصوم شهرين متتابعين، ثم عندما يعجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام. طيب، متى تجب عليه هذه الكفارة؟ متى تجب عليه؟ أيوة تماما، تجب عليه عندما يعزم على الرجوع إلى زوجته. وقيل الله وقيل وقيل عندما يعزم على وطئها، مش إذا يطأها، ولكن عندما يعزم على وطئها. وقيل قول ثالث في المسألة ذكرناه تماما، هذا قول الإمام الشافعي رحمه الله. إذن مالك رحمه الله يوجب الكفارة عندما يعزم على ماذا؟ نعم، يعزم على الوقت، عندما يعزم على وقتها، فإذا عزم على وقتها صارت الكفارة واجبة عليه، صارت الكفارة واجبة عليه. طيب، هل يجوز له أن يقربها قبل التكفير أم لا؟ لا يجوز، لا يجوز له أن يقربها قبل التكفير. لو باشرها قبل الشروع في التكفير ما حكمه؟ الله، حكمه أن يتوب إلى الله عز وجل. إيه؟ إيه؟ لكن ليس عليه إلا كفارة واحدة لو باشرها في أثناء الكفارة. ماذا عليه؟ عليه أن يستأنف الكفارة لو باشرها بعد أن شرع في الصيام أو بعد أن شرع في الإطعام، فمباشرته لها تهدم ما فعل من الكفارة، ويجب عليه أن يستأنف من جديد. يجب عليه أن يستأنف من جديد. إذن هذا هو الموضوع الثاني الذي سبق. عندك شيء؟ نعم. يشترط في الرقبة أن تكون سالمة من العيوب، وأن تكون غير زيت، أن تكون غير مشوبة بنسبة من العتق، تكون غير مشوبة بنسبة من العتق، تكون كاملة الرقية. والآن أشار المؤلف يتكلم على موضوع آخر من مواضع أحكام الشريعة الإسلامية، ألا وهو موضوع اللعان. اللعان في اللغة مصدر لاعن، يلاعن لعانا وملاعنة، لأن مادة فاعل لها مصدران كما قال ابن مالك في الخلاص: لفاعل الفعال والمفاعلة، لفاعل الفعال والمفاعلة. فاللعان إذن مصدر لاعن، يلاعن ملاعنة، بمعنى طرد كل واحد، لأن كل واحد من الملاعنين طرد الآخر. وبالإصلاح الشرعي وأن يحلف الزوج على زنا زوجته أو نفي ولده اللازم، وأن يحلف على كذبه، أن تحلف على كذبه بشرط أن يوجب نكولها، أن يوجب نكولها حدها، بشرط أن يجيب نكولها حدها بقاض، أي بحكم قاض من قضاة المسلمين أو إمام المسلمين. إذن هذا التعريف يتضمن أمورا. الأمر الأول أن يحلف الزوج على زنا زوجته. إذن الأمر الأول الحالف. الأمر الثاني الحالف إما على الزنا وإما على نفي الولد. الأمر الثالث أن يكون لازما لهذا الزوج، أن يكون لازما لهذا الزوج. والأمر الرابع أن تحلف هي على كذبه، على أنه كذب عليها. والأمر الخامس أن يوجب نكولها، أن يوجب نكولها، يعني إنكارها، عن عدم حلفها. النكول هنا هو عدم الحلف، أن يوجب نكولها حدها. والأمر السادس أن يكون اللعان بحكم قاض من قضاة المسلمين أو بحكم إمام المسلمين. إذن هذه أمور ستة. من الأمر الأول إيش هو؟ أن يحلف الزوج، لا بد أن يحلف، وهذا الحلف قد أشارت إليه الآية الكريمة. والثاني أن يكون الحلف إما على كونها زانية أي زانت، وإما على نفي هذا الحمل الذي ظهر عليها، وإما أن يكون على نفي هذا الحمل بشرط أن يكون هذا الحمل لازما له. لماذا اشترطنا أن يكون لازما له؟ احترازا من أن يكون هذا الحمل ليس لازما له. مثلا لو تزوج امرأته وولدت قبل 6 أشهر، يعني لو تزوج قبل 6 أشهر ولدت، لا يكون هذا الولد لازما له، لأن الحمل من شروطه أن يكون من 6 أشهر فأكثر، أما قبل 6 أشهر فلا يلزمه. عندما ينكره فإنكاره صحيح، لو ولدت له قبل 6 أشهر لا يكون ملحقا به، بل يكون ابن زوج آخر إن كانت متزوجة، أو يكون ابن زينا. إذن لذلك نقول لازم له، أي لهذا الزوج. ثم من الأمور الذي يتضمنه هذا التعريف أن تحلف هي أيضا على كذبه، أما لو لم تحلف فإنه لا ملاعنة حينئذ، وإنما يقام عليها الحد، وإنما يقام عليها الحد. طيب، ومن الأمور هنا أن يكون أن يوجب نكالها أو نكولها، يوجب نكولها الحد. أما لو نكلت ولم يجب عليها الحد في ذلك النكول فإنه لا يعتبر لعانا. يعني لو أبت أن تحلف ولم يوجب ذلك الإباء الحد عليها، هذا لا يسمى لعانا. مثل ماذا؟ مثل أن تكون هذه الزوجة قد اغتصبت، اغتصبها إنسان وأكرهها على الزنا، ففي هذه الحالة هل تحد؟ لماذا لا تحد؟ لأنها لم تزني طوعا، وإنما وقع بها الزنا كرها، والواقع بها الزنا كرها لا حد عليها، لأن هذا يعتبر زنا شبهة، والحد يدرأ بالشبهات، بقوله صلى الله عليه وسلم يدرأ الحدود بالشبهات. إذن فلا ملاعنة في هذه الحالة. لماذا؟ لأن نقولها لا يوجب حدها. عندما أبت أن تحلف، هي أبت واتهمها زوجها بالزنا، ثم ثبت لنا بأنها كانت مكرهة وأبت أن تحلف، فهل يجب عليها الحد بسبب إبائها الحلف؟ لا، لا يجب عليها الحد. لماذا؟ لأنها كانت مغتصبة وكانت مكرهة. لذلك نقول من شروط اللعان أن يوجب نقولها الحد. ثم لا بد أن يكون هذا بحكم إمام المسلمين أو قاضيهم. أما لو وقع اللعن بينهما بدون أن يرفع الأمر إلى قاضي المسلمين فهذا لا يعتبر لعانا بالنسبة للشريعة الإسلامية. يعني لو أنه اتهمها وهي أيضا قلبت عليه التهمة من غير أن يرفع الأمر إلى إمام المسلمين لا يكون هناك لعان. إذن فهمنا حقيقة اللعان وحكم اللعان. وارد في الكتاب ووارد في السنة وأجمعت الأمة عليه. ففي الكتاب ورد في سورة النور بقوله سبحانه وتعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله أو 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وورد في السنة أيضا في شأن رجلين من الصحابة وهما عويمر العجلاني وهلال بن أم والقضية وهي قضية اللعان، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقتضى الآية التي سبقت الأمة على حكم اللعان. واللعان رخصة، تارة تكون واجبة وتارة تكون جائزة. تكون واجبة عند نفي الولد، الإنسان يجب عليه أن يلاعن عندما ينكر الولد الذي حملت به زوجته. هذه الحالة يجب. لماذا؟ لأن هذا باب النسب. طيب، ويكون جائزا في حالة الزنا إذا لم يكن بها حمل، إذا لم يكن بها حمل. وللزوج الملاعن شروط، كما أن للزوجة الملاعنة شروطا. من شروط الزوج الملاعن أن يكون مسلم، وأن يكون بالغا، وأن يكون قادرا على الجماع. لابد من الشروط أن يكون مسلما. أما الكافر فلا لعان عليه، اللهم إلا إذا تحاكم إلينا وقبل حكمنا، كما قال الله عز وجل في سورة المائدة على من يأتينا بالنص. ما زال شاهد. نعم تفضل. فإن جاءوك تحكم بينهم، وإن جاءوك، إذا جاءك أهل الكتاب لتحكم بينهم فاحكم بينهم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون بالغا. أما الصبي فلا لعان عليه. لماذا؟ لأنه غير مكلف. ومن شروط الأحكام الشرعية التكليف. والشرط الثالث أن يكون قادرا على الجماع. أما الذي لا يجامع كالمجبوب مثلا فهذا لا يتأتى منه الإعان، إذ هو لا يجامع. هذه شروط الزوج. وشروط الزوجة أن تكون بالغة، أن تكون بالغة وأن تكون حرة، أن تكون بالغة وأن تكون حرة. نعم، إن غير البالغة لا يشملها هذا الحكم الذي هو حكم اللعان. وقد أشار المؤلف رحمه الله إلى تعريف اللعان بقوله: واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الإسبراء أو رؤية الزنا كالمرود في المكحلة. نعم، اللعان أشار إليه بأنه هو أن ينفي الزوج ولدا ظهر حمله من زوجته، ويشترط في هذا النفي أن يكون قد سبقه استبراء أو لم يقع منه، أي من الزوج، وطء بين الحمل الأول والحمل الثاني. لا بد أن يكون قبل هذا الحمل استبراء، يعني أن تكون المرأة قد استبرئت عن طريق العدة، يعني كان قد اعتزلها بسبب الاستبراء، اعتزلها مدة ثم بعد ذلك ظهر عليه الحمل. أنا من حقه أن ينكر ذلك الحمل، أو يدعي أنه لم يطأها منذ الحمل الأول وإذا بها تحمل حملا ثانيا ولم يطأ بينهما، فهذا عنده بينة. مقصود أن تكون عنده بينة بأن هذا الحمل ليس له. أما إذا لم يكن عنده بينة إلا أن هذا الولد مثلا لا يشبهه في لونه لكونه هو أبيض والولد أسود، هذا لا يفيده شيئا، لأن رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولد له ولد أسود، وجاء يشكو ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود. كان الرجل يظن أن زوجته ربما حملت بهذا الولد من غيره، هو أشقر وزوجته شقراء، وإذا بالمرأة تأتي بولد أسود. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألك إبل؟ قال: نعم. قال: هل فيها من أورق؟ والأورق هو الجمل الذي به سواد وبياض. فقال: نعم يا رسول الله. قال: من الذي أتى له بالسواد؟ قال: لعله نزعه عرق يا رسول الله، يعني كان هناك جمل أسود بعيد ونزعه هذا الجمل الأسود البعيد، بمعنى جذبه إليه. فقال: لعل ابنك هذا نزعه عرق، أي لعل جد جده من جهتك أو من جهة أمه كان أسود فنزعه ذلك العرق. هذا ما يسمى عندهم بعلم الوراثة، ما يسمى اليوم بعلم الوراثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له بأن لا يعتبر شبهة، ولا يمكنه بسبب هذا أن ينكر الولد، إذ إنكار الولد لا بد فيه من بينة يعتمد عليها من يريد أن ينكره. طيب، فإما أن يلاعن عن طريق في الولد، وإما أن يلاعن عن طريق إيش؟ عن طريق اتهامها بالزنا. فإن اتهمها بالزنا فلابد أن يرى ذلك كما ترى المكحلة إذا أدخل، كما يرى المروض إذا أدخل في المكحلة، أي لابد أن يشاهد ذلك. واختلفوا، أي اختلف العلماء، إذا يشاهد ذلك هل يقع منه لعان أم لا؟ والظاهر أنه يقع منه لعان ولو لم يأتي بهذا البيان، ولو لم يقول شاهدته يزني بها كما يشاهد المروض إذا أدخل المكحلة، بل اتهمها بالزنا فقط من غير أن يقول هذا الكلام ومن غير أن يبين هذا البيان. والمقصود أنه لا بد أن تكون له بينة على ما يدعي ويقول. واللعان الذي وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على نفي الولد، إنما كان على الزنا، كان على الزنا. لكن هناك امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هلال بن أمية زوجها، بشريك بن سمحاء، حيث وجدها معه بعدما رجع بالليل، وأوقع النبي صلى الله عليه وسلم اللعان بينهما، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن جاءت به صبطا، يعني إن جاءت به على أوصاف كذا وكذا، أي على الأوصاف التي اتهمت بها أو اتهمت بأنها زانت مع صاحبها فهي كاذبة، وجاءت بالولد كذلك على الصفة التي توجد في الزاني بها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا كتاب الله لكان لي معها شأن، ولكن كتاب الله تعالى فصل في أمرها. قصد هنا أن اتهام الزوجة لا بد أن يكون مبنيا على بينة من الزوج، لا يتهمها جزافا من غير أن تكون له بينة. طيب، ثم يشهد بالله كما جاء في الآية الكريمة 4 مرات بأنها زنت، أو رآها تزني، أو أن الولد الذي ببطنها ليس ولده، فيقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن هذا الولد ليس ولدي، أو يقول: أشهد بالله الذي لا إله إلا هو لزنت أو لرأيتها تزني 4 مرات، وفي المرة الخامسة يقول: إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم بعد شهادته إن اعترفت رجمت كما سيأتي، وإن لم تعترف وجب عليها أن تحلف 4 مرات بأنها لم تفعل، تقول أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أن هذا الولد ولده، أو أشهد بالله الذي لا إله إلا هو أنها ما زنت وأنه ما رآها تزني. وفي الخامسة تقول إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وينبغي للإمام أو لقاضي المسلمين أن يخوفهما من عذاب الله تعالى قبل اللعان، قبل إجراء عملية اللعان عليه أن يذكرهما بعذاب الله، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للمتلاعنين عذاب الدنيا أهون لكم من عذاب الآخرة. وهذا ما يشير إليه المؤلف بقوله اختلف في اللعان في القذف، اختلف في اللعان في القذف إذا قذفها ولم يتهمها بنفي حمل لم يكن بها حمل ولم يذكر أنه رآها وعاينها وإنما قذفها. اختلف هل يقبل هذا في باب اللعان أم لا. بعض العلماء قال يقبل لو قذفها فقط، قال هي زانية، لكن ما قال بأنه رآها مع فلان ولا أنه رأى فلان يزني بها وشاهد العملية تماما، إنما قال هي زانية، هذا هو معنى القذف. هل يقبل منه هذا ويعتبر نوعا من اللعان أم لا؟ والظاهر أنه يقبل هذا نوعا من اللعان، ولا سيما إذا كان الزوج صادقا ثقة، لأنه لا يتهم زوجته إلا إذا كان باني ذلك على شيء منه. قال سرق باللعان لم يتناكح أبدا. طيب، عندما تتم عملية اللعان، عندما تتم عملية اللعان ماذا يترتب عليه؟ تترتب عليه أحكام، منها أنها لا تحل له ولا يحل لها أبدا إلى قيام الساعة، لما ثبت من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبدا. ولما ثبت أيضا عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن لا يجتمع المتلاعنان. هذا هو الحكم الأول. الحكم الأول ما هو؟ أيوة، تحرم عليه ويحرم عليها أبدا. الحكم الثاني وهو إسقاط الحد، بمعنى لا يحد هو ولا تحد هي. والحكم الثالث هو نفي نسب الولد، أي لا يلحق به الولد، يلحق بها دونه، يلحق بها دون الزوج. هذا الحكم الثالث قلنا شو هو؟ أيوة. والحكم الرابع هو هدم النكاح، هدم النكاح الذي بينهما وفسخه، ويعتبر هدم هذا النكاح وإيقافه فسخا ولا يعتبر طلاقا، يعتبر فسخا ولا يعتبر. كم من حكم؟ أربعة أحكام. تعرض المؤلف لواحد من هذه الأحكام وهو عدم اجتماعهما أبدا، ثم قال ويبدأ الزوج فيلتعن أربع شهادات بالله، ثم يخمس باللعنة، ثم تلتعن هي أربعا أيضا، وتخمس بالغضب كما ذكر الله سبحانه وتعالى، وإن نكلت هي رجمت إن كانت حرة محصنة بوضع تقدم من هذا الزوج أو زوج غيره. نعم، يبدأ بالزوج أولا كما ذكر الله وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يبدأ اللعان من الزوجة، فإن اعترفت رجمت بشرط أن تكون محصنة وأن تكون بالغة، بشرط أن تكون محصنة وأن تكون بالغة. وأما إذا لم تعترف فيجب عليها أن تحلف أربع مرات وأن تقول في الخامسة بأن غضب الله عليه كان من الصادقين. إذن فهمنا لا إذا حالفت بالله أربع مرات وفي الخامسة قالت غضب الله عليه كان من الصادقين لا يقام عليها حد وهنا يتأتأ اللعن. لكن لو نكلت ولم تحلف ما حكمها؟ حكمها الرجم. ومعنى الرجم أن يحفر لها حفرة في الأرض وترجم بالأحجار حتى الموت، ولكن بشرط أن تكون محصنة وأن تكون بالغة وأن تكون حرة، بشروط ثلاثة. أن تكون محصنة، ما معنى محصنة؟ أن تكون قد سبق لها زواج إما من هذا الزوج الملاعن وإما من غيره، لأن الرجم إنما يكون للثيب ولا يكون لغير الثيب، لأن حكم زنا غير الثيب هو الجلد. طيب الشرط الثاني أن تكون بالغة، أما لو كانت صغيرة دون البلوغ فلا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنها غير مكلفة. والشرط الثالث أن تكون حرة. أما لو كانت أمة فإن الأمة لا ترجم، ولو كانت محصنة ولو كانت محصنة فإنما عليها إيش؟ عليها جلد 50، أي عليها 50 جلدة بنص القرآن الكريم. يقول الله عز وجل فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ولا فرق هنا بين أن تكون الأمة محصنة أو غير محصنة. إذن في الأمة إذا وقع عليها اللعان وهي محصنة فلا ترجم وإنما تجلد 50 جلدة. إذن هذا فرق بين الحرة وبين الأمة. الحرة إذا دخل بها، يعني إذا سبق لها زواج حكمها عند الزنا أيوة، أما الأمة فليس عليها رجم وإنما عليها الجلد. وكم من الجلد؟ 50 جلدة. وهذا معنى قولي هنا وإن نكلت بها رجمت إن كانت حرة محصنة. حرة محصنة زيد بوطء قد تقدم. إذن لا بد من شروط ثلاثة. ثم قال وإلا جلدت 100 جلدة. فإن نكلت ياك وكانت محصنة وكانت رشيدة وكانت يعني كانت بالغة يعني وكانت حرة، قلنا بأنها ايش؟ ترجم. لكن لو لم يتقدم لها وطء، لو لم تكن محصنة، أي لو لم تكن ثيبا، فما حكمها وهي حرة؟ تجلد كم؟ 100 جلدة. وإذا كانت أمة فإنها تجلد 50 جلدة. قال وإنك للزوج جلد حد القذف في 80 ولحق به الولد. نعم، فإنك لا الزوج بعد أن اتهمها بالزنا، لما قيل له تعالى لتحلف 4 شهادات بالله، نكل أي أبى أن يحلف، حكمه أن يقام عليه حد القذف. ما هو حد القذف؟ 80 جلدة. ثم يلحق به الولد لأنه نكل عن الحلف، فهو يدخل في قوله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، بشرط أن يكون هو أيضا حرا وأن يكون بالغا وأن يكون أيضا محصنا. لا بد من الشروط الثلاثة. الشرط الأول قلنا أن يكون بالغا، وفي الحقيقة غير البالغ لا يصدر منه لعان كما سبق، غير البالغ لا يصدر منه، إن من شروط الزوج الملائن أن يكون بالغا، وبشرط أن يكون قلنا حرا. أما العبد فإنما يجلد فقط في القول الأصح. طيب، والشرط الثالث قلنا أن يكون محصنا، أن يكون محصنا، لا بد من هذا، إنه إذا لم يكن محصنا فإنما عليه الجلد فقط. ثم قال انتهى. نكتفي بهذا الحمد لله. نعم نعم. هذا أن يحلف يقام عليه الحد ولا يفرق بينهما، لأن التفرقة إنما تكون بعد الحد. نعم. عليها الرجم، الرجم إن كانت زيد محصنة بالغة حرة، وإلا فعليها الجلد. إن كانت أمة فعليها 50، وإن كانت حرة فعليها إيش؟ عليها 100. نعم نعم. إيه؟ من شروط الزوج الملاعن؟ لا لا، ليس من شروطه أن يكون حرا، ليس من شروطه أن يكون حرا، بل العبد كذلك يلاعن. نعم نعم. هل يكفي الإحصان على في زوجة ملاعنة هي مع هذا الزوج أم مع زوج غيره؟ لا، يكفي الإحصان سواء مع هذا أو مع غيره. المقصود أن يحصل لها إحصان، أن يحصل لها زواج، إما مع هذا الذي دخلت به الذي لاعنها أو مع غيره. ولماذا لا يرجم هذا الزوج الذي دخل بها لأنه كذلك محصن؟ كيف يرجم؟ يرجم إنك يقام عليك الرجم. لا لا لا، ما يرجم، لا يرجم هو، لأنه لم يصدر من الزنا. لا، إنما يقام عليه حد القذف. هو لماذا يرجم؟ لأنه لم يستحق أن يرجم، إنه لم يزني. نعم. عليه أن يفارق زوجته، أو لأن هنا يمكنه، ليس هناك جهة تقبل منه الحكم الشرعي، أن القوانين الوضعية الآن لا تتعامل بهذا الحكم الشرعي، لكن عليه أن يفارقها، يطلقها يعني بطريقة قانونية. أما الملاعنة فحاصلة. نعم نعم. المرأة التي تزوجت ولم يحصل لها من ذلك الزوج، هل تعتبر محصنة؟ إذا دخل بها تعتبر محصنة، وإن لم يدخل بها فلا تعتبر محصنة. العبرة هنا بالدخول والبناء، هذا هو. فإذا خلى بها وباشرها وكذا ففي هذا تصير محصنة. نعم نعم. نتابع هذه الحصة الجديدة من كتاب متن الرسالة. قبل ذلك أذكر بالمسائل التي سبق تقريرها في الدرس الماضي. المسألة الأولى، نعم، مسألة اللعان. اللعان سبق تعريفه لغة واصطلاحا. ما معناه في اللغة؟ نعم، هو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة، بمعنى طارد كل واحد منهم الآخر. هذا معناه في اللغة. معناه في الاصطلاح، ايش معناه في الاصطلاح؟ نعم، حلف زوجي على دين زوجتي او عدم اقراره بولدي الملازم له، او تحلف هي على كذبه وان يريد حد ونكاله ان يجيب نكالها حد، ان يجوب نكالها حدها بحكم قاض او امام المسلمين. اذن لا بد فيه من هذه الامور، لا بد ان يحلف الزوج إما على نفي الولد اللازم له أو على زناه، وأن تحلف هي أيضا على رد ذلك، لأنها إذا لم تحلف فلا يتم اللعان، وأن يوجب نقولها حدها، بحيث لو نكلت وأبت أن تحلف للزمها الحد، أما لو نكلت ولم يلزمها الحد فلا يسمى ذلك لعانا. مثال ذلك، ما هي الصورة التي إذا نكلت الزوجة لا يوجب نقولها حدها. تفضل. نعم، إذا كانت مكرهة بأن اغتصبت فإنها لو نكلت فهل يقام عليه الحد؟ لا يقام عليه الحد، لقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. وهذه عندها شبهة، شبهتها أنها لم ترض الزنا وإنما أكرت عليه إكراها، والله عز وجل يقول: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثم قولنا أو قوله في التعريف بولده اللازم له، ماذا يقصدون بالولد اللازم له؟ يقصدون يعني يكون أكثر من 6 أشهر. نعم، يعني أن يكون قد ولدته بعد 6 أشهر. أما لو ولدته قبل 6 أشهر فلا يكون لازما له. لماذا لا يكون لازما له؟ لماذا؟ نعم، لأن أقل عدد الحمل هو 6 أشهر. رأى أقل عدد الحمل 6 أشهر وأكثره 5 أعوام، وستة أشهر في الأقل وخمسة أعوام من أقصى الأجال، هكذا يقول صاحب التحفة. فإذا ولدت ولدا أقل من 6 أشهر ويزيدون وخمسة أيام لا بأس، يعني لو أنها ولدته قبل 6 أشهر مثلا بخمسة أيام فلا بأس، لكن من 6 أيام فأكثر فإنه لا يلحقه. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن تكون 6 أشهر كلها متوالية 29 29 29، لابد أن يكون خلال هذه 6 أشهر شهر يبلغ 30 يوما، ومن ثم اغتفروا كم؟ 5 أيام، لكن لم يغتفروا أكثر من 5 أيام. مفهوم هذا عندنا؟ طيب، إذا لابد في اللعان من هذه العناصر التي اشتمل عليها التعريف، لابد أن يلاعن عن طريق الحلف بالله 4 مرات، والمرة الخامسة ماذا يقول؟ أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم لابد أن يكون هذا اللعان إما عن نفي ولد وأن يكون هذا الولد لازما له، وإما أن يكون عن طريق تهمتها بالزنا. ثم لابد أن ترد ذلك عن طريق ملاعنتها هي الأخرى أيضا، وذلك بأن تحلف 4 مرات بأنها لم تزني أو بأن الولد ولد للزوج وليس ولدا لغيره. ثم لا بد أن يكون نقولها مما يجيب حدها لو أنها امتنعت عن الحلف. هذا هو إذن حد، هذا هو تعريف اللعان. واللعان قلنا مشروع بكم من دليل؟ بكم؟ بأدلة 3. الدليل الأول، الدليل الثاني، والدليل الثالث إجماع. إذن هو مشروع بالكتاب وبالسنة وإجماع. أما بالكتاب الآية، وأما بالسنة الله مروى ابن عباس نعم اللعنان إذا نعم، وما ورد كذلك في الصحيح عن الصحابيين الجليلين الذين وقع في إجلهما نعم، وهما نعم هلال بن أمية وكذلك عويمر العجلاني، وهذا وقع في الصحيح. وأجمعت الأمة على حكم اللعان. واللعان قلنا بأنه تارة يكون واجبا وتارة يكون جائزا. متى يكون واجبا يا ترى؟ يكون واجبا عند نفي الولد. عند نفي الولد، عند نفي الولد يكون واجبا إذا كان الزوج لا يعترف بهذا الولد فيجب عليه أن يلاعي، ويجوز فقط ولا يجب نعم في حالة اتهامها بالزنا، فهذا جائز. لو أمسك عن اللعان ما ضره ذلك، بل ربما يطلب هنا الستر ويكون أفضل من كشفها وفضحها. كما أنه سبق أن هناك صورة من الاتهام اختلف العلماء فيها هل يجري فيها اللعان أم لا يجري. ما هي هذه الصورة؟ تفضل. وهي صورة القذف، وذلك ما إذا قذفها لكنه لم يرى عملية الزنا عيانا، ما رآها عيانا ولا كان بها حمل، وإنما اتهمها وقال فلانة زانية، فقد اختلف الفقهاء في هذه التهمة. نعم، يجلد 80 جلدة. لو أن المرأة مثلا استعدت للعان ثم نكل هو ولم يلاعن، ما حكمه؟ شو حكمه؟ ايش هو؟ حكمه ان يقال عليه حد القذف. ما هو حد القذف؟ 80 جلدة. 80 جلدة. طيب، هي ايضا متى يقام عليها الحد؟ متى يقام عليه الحد؟ نعم. لا، في اذا اعترت، يعني اذا نكلت، يعني نعم اذا نكلت عن اللعان، اذا نكلت عن اللعان ففي هذه الحالة يقام عليها الحد، لكن بشروط. ما هي الشروط التي سبقت؟ نعم، يقام عليها حد الرجم بشروط. حد الرجم، يعني الشرط الاول تكون بالغة، أن تكون بالغة. الشرط الثاني أن تكون محصنة. الشرط الثالث أن تكون حرة. فإذا وجدت فيها هذه الشروط الثلاثة أقيم عليها حد الرجم. طيب، لو لم تكن محصنة فما هو الحد الذي يقام عليها؟ لو لم تكن محصنة، يعني تفضل، نعم، تجلد 100 جلدة. كذلك لو لم تكن حرة فما هو الحد الذي يقام عليها؟ 50 جلدة. 50 جلدة، لقوله سبحانه وتعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، لو لم تكن بالغة ماذا يقام عليها؟ نعم، لا حد عليها، لأنها غير بالغ، وغير البالغ ليس مكلفا، وغير البالغ ليس مكلفا. الزوج أيضا لو فرضنا أنه عبد وليس حرا، فما هو الحد الذي يقام عليه؟ حد القذف. 50 جلدة، بأنه قياس على، نعم، قياس على الأمة، يعني أنه يقام عليه حد 50 جلدة. خمس، نعم، 40، صحيح، ليس 50 ولكن 40. نعم، يقام عليه حد 40، لأنه هو نصف 80، لأنه هو نصف 80. طيب، هناك من يقول بتشطير الحدود كذلك بالنسبة للذكور قياسا على الإناث، أما الإناث فقد نص رب العالمين على تشطير الحد في حقهن في الآية التي سبقت، ولكن العلماء قاسوا الذكر على الأنثى بجامع الرقية في الكل، لأن هذا رق وهي رق، فالعلة التي شطر من أجلها الحد وجدت في الذكر ولا لا؟ وجدت. ما هي العلة؟ هي الرقية، وهي موجودة بكمالها في الذكر. طيب، الآن نتابع الكلام، يعني بقي شيء؟ ما الذي بقي؟ الشروط التي تشترط في الملاعن، صحيح، يعني الملاعن لا بد فيه من شروط، يعني الشرط الأول هو كونه مسلما، كونه مسلما، وهذا الشرط، هذا الشرط إنما هو في وجوب اللعان. أما لو أن كافرا مثلا رفع حكمه إلى قاضي المسلمين فإن قاضي المسلمين له أن يحكم عليه بهذا الحكم. الشرط الثاني من الشروط، نعم، كونه بالغا، لأن الصبي لا يمكن أن يلاعن لأنه غير مكلف. الشرط الثالث أن يكون قادرا على الجماع، لأنه لو لم يكن قادرا على الجماع كيف يتصور فيه يعني ملاعنة لا يمكن أن يتصور فيه ملاعنة. نعم تفضل. واللعان بين كل زوجين في نفي حمل يدعى قبله الاستمرار. قلنا بأن الحمل لا يمكن أن يلاعن فيه الزوج إلا إذا سبقه استبراء. إلا إذا سبقه استبراء، إيش معنى استبراء؟ كأن تكون هذه المرأة زانت وتركها الزوج لتستبرئ، وقع عليها مثلا الزنا مكرها ولا كذا، قد يقع على الزنا مكرها فإذا به يتركها لتستبرئ، لأن أي امرأة وقع عليها الزنا فلا بد لها من الاستبراء. أي زوجة إذا وقع عليها الزنا لا بد أن تستبرأ إذا أكرهت على الزنا، واستبراؤها يكون بحيضة واحدة، وعند المالكية يكون بعدة الطلاق، فيكون هو قد استبرأها ثم هي حملت بعد الاستبراء وهو لم يتصل بها. يعني هي مثلا قد تكون أكرهت على الزنا وتركها عدة الاستبراء، وعدة الاستبراء عند المالكية قلنا 3 أشهر، وبعد 3 أشهر ظهر عليه الحمل وهو لم يتصل بها، وعندما جاء القاضي قال أنا قد استبرأتها قبل ظهور هذا الحمل ولم أتصل بها بعد الاستبراء، فحينئذ يقبل قوله هنا لأنه جاءنا ببينة. ما هي البينة؟ وهو كونه قد استبرأها بعد هذا الحمل، فمن أين أتى الحمل يا ترى؟ يعني يكون قد استبرأ قبل هذا الحمل، قبل هذا الحمل، فمن أين أتى هذا الحمل؟ يكون قد أتاها من جراء الزنا وبذلك تصح تهمته. هذا معنى كلمة الاستبراء. ثم قلنا بأن هناك تهما قد يصدرها الزوج ولا تنفع هنا في باب المعاملة، في باب اللعانة، قول ملاعنة واللعانة، منها كأن يكون هو أسود ويخرج الولد أبيض. أيوة، لونية مثلا، لو اتهمها بأن الولد جاء على لون يخالفه ويخالفها فهذا لا ينفعه، لا ينفعه ذلك. ومن الأمور مثلا لو كان لا ينزل، أي كان يلقي الماء مثلا خارج الفرج، فلا ينفع أن يقول بأن هذا الولد ليس ولده بحجة أنه كان يلقي الماء خارج الفرج، لأن هذه ليست تهمة مقبولة ولا يكون هناك لا ملاعنة مقبولة من طرف الرجل الذي قال هذا الكلام، لأن الله تعالى إذا شاء أن تحمل فإنها تحمل بأي شيء من منيه. طيب، والآن نتابع كلام المؤلف. قال رحمه الله: وللمرأة أن تستدي من زوجها بصداقها أو أقل أو أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها. يدخل بنا المؤلف بهذه الفقرات في حكم آخر من الأحكام المتعلقة بهذا الباب، ألا وهو حكم الخلع. الخلع لعله سبقت لنا إشارة فيه إلى معناه اللغوي ومعناه الاصطلاحي. ما معنى الخلع لغة؟ إيش؟ الإزالة. نعم، هو الإزالة. الخلع لغة هو الإزالة، ومنه قولهم يلا. نعم نعم تفضل. نعم، خلع الأمير بمعنى زال، ومنه خلعت ثوبي بمعنى أزلته. نعم نعم تماما، ومنه خلع النعل عن الرجلين بمعنى إزالته. ولماذا سمي هذا النوع من الفراق خلعا؟ لأن عندك جواب؟ لا، لأن المرأة كالثوب لزوجها، لأن المرأة كالثوب لزوجها، فعندما تفارقه بهذه الطريقة فكأنها خلعته وخلعها، لأن المرأة كالثوب لزوجها والزوج كالثوب لزوجه. قال الله تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فعندما تفارقه بعوض تكون قد خلعت ثوبها، عندما تفارقه بعوض هي التي خلعته. ما هو الذي خلعه؟ هي التي خلعته. خلعته كما يخلع الإنسان ثوبه حيث لم تعد لها حاجة به، فخلعته كما يخلع الإنسان نعله عندما يريد أن يدخل مكانا ما لأنه لم يعد محتاجا إلى نعليه. فمن هنا سمي هذا النوع من الفراق خلعا. وأما معناه في اصطلاح الفقهاء نعم أوليها إزالة العصمة الزوجية بعوض من الزوجة أو من وليها. نعم هما أولا أن يقع في بين الزوجين خلاف لا يكون فسق بينه إلا بالخلع، أيوة، لا يمارس الزوج ضررا على زوجته، أي صح. إذن للخلع سبب، وسببه هو الشقاق الذي يحدث بين الزوجين أو الإضرار الذي يلحقه الزوج بزوجته. عندما يلحق الزوج بزوجته ضررا وتأتي الزوجة لتشكوه فهنا يقع الخلع. وكذلك عندما يحدث شقاق بين الزوج والزوجة لا علاج له إلا الخلع، فحينئذ يشرع الخلع. إذن فله سببان: السبب الأول الإضرار الذي يصدر من الزوج، والسبب الثاني الشقاق الذي يحصل بين الزوج والزوجة، ولا رفع لذلك الشقاق إلا بالخلع. والخلع ثابت بالكتاب، وثابت بالسنة، وثابت بالإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا رجل واحد يسمى بكر. أما في الكتاب فقد قال الله رب العالمين: ولا جناح عليهما فيما افتدت به. وأما في السنة فقد وردت أحاديث كثيرة دالة على قضية العين، ومن ذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن زوجي ثابتا لا أعتب عليه دينا ولا خلقا، ولكني له الكفر في الإسلام. وهذه المرأة اسمها جميلة بنت عبد الله بن سلول كبير المنافقين، وكانت مسلمة صالحة كما كان أبوها كما كان أخوها عبد الله مسلما صادقا. قالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على زوجي ثابت دينا ولا خلقا، بمعنى لا أعيب عليه دينه ولا أعيب عليه أخلاقه، فهو صادق في الدين وهو ذو خلق طيب، ولكنها تكره صورته وطبيعته، تكره صورته، وهي تخشى من شدة كراهتها لصورته ألا تقوم بحقه، وإذا لم تقم بحقه فتكون هنا قد كفر نعمة الزوج. ولكني أكره الكفر في الإسلام، في المراد بالكفر هنا كفران النعمة وليس الكفر المخرج من الملة. إذن هي بسبب بغضها له قد لا تؤديه حقوقه، ولذلك قالت: وأنا أكره الكفر بالإسلام. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ لأنه كان قد أعطاها في صداقها حديقة، حديقة هي البستان، أعطاها بستانا صداقا لها. قالت: نعم يا رسول الله، أرد عليه حديقته. فقال: ردي عليه حديقته. وقال لي ثابت: خذها منها وطلقها. هذه فيها لفظ الطلاق حيث قال وطلقها، وأمره صلى الله عليه وسلم أن يقبل منها حديقته التي أصدقها إياها. فهذا دليل من أدلة مشروعية الخلع، وأجمعت الأمة كما ذكرنا على جواز الخلع ومشروعيته، ولكنهم اختلفوا في الخلع أهو طلاق أم هو فسخ. فذهب الجمهور إلى أن الخلع طلاق بائن، وذهبت طائفة من العلماء ومنهم الإمام أحمد وغيره إلى أن الخلع فسخ وليس بطلاق، واستدلوا بحديث صحيح وارد في هذه القصة نفسها، وقد روته الربيع بنت معوذ وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ثابت اعتدي بطلقة بحيضة واحدة، قال امكثي حيضة واحدة. وقال لثابت خلي سبيلها، فقوله خلي سبيلها يدل على أنه خلع وليس طلاق. وقوله صلى الله عليه وسلم لامرأة ثابت امكثي حيضة واحدة يدل على أنه فسخ، يقول يدل على أنه فسخ وليس بطلاق، يدل أنه فسخ وليس بطلاق، لأن الطلاق عدته ثلاث حيضات وليس حيضة واحدة. هذا هو الذي رجحه الشوكاني رحمه الله وطائفة من علماء على أن الخلع فسخ وليس بطلاق. وعليه فما هي وجوه الفرق بين الفسخ وبين الطلاق؟ الوجه الأول إذا اعتبرناه فسخا فإنها تعتد بحيضة واحدة، هذا هو الوجه الأول من وجوه الفرق بين كون الخلع طلاقا أو فسخا. الوجه الثاني إذا كانت مطلقة طلقة ثانية وكان اعتبرناه فسخا تماما. أي نعم، إذا اعتبرناه طلاقا فإنها تحرم عليه بهذا الخلع ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، أما إذا اعتبرناه فسخا فلا تحرم عليه لو أراد أن يتزوجها مرة أخرى، لأنها ما زالت بالطلقتين السابقين ولم تطلق الطلاقة الأخيرة. الوجه الثالث من وجوه الفرق أنه لا يجوز أن يتزوجها إلا بعد عقده، هذا في الحالتين معا. لا، لكن الوجه الثالث هو أنه لو اعتبرناه طلاقا لا يقع الخلع إلا إذا كانت طاهرة، لأن من شروط الطلاق السني أن تكون المرأة طاهرة وأن لا يمسها في ذلك الطهر. أما إذا اعتبرناه فسخا فيقع ولو كانت حائضا، فيقع ولو كانت إيش؟ حائضا. نعم، هذه وجوه الفرق بين كونه طلاقا أو كونه إيش؟ فسخا. وإلى هذا أشار المؤلف رحمه الله بقوله وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها، وللمرأة أن تفتدي من زوجها بصداقها، بمعنى أن تدفع له صداقها افتداء منه. ما معنى افتداء منه؟ أي لتخلص نفسها منه، وذلك الشقاق العظيم الذي حصل بينهما أو للإضرار الذي ألحقه بها. ثم قال أو أقل أو أكثر، يشير بهذا إلى أنه يجوز لها أن تدفع صداقها كله أو أقل من صداقها أو أكثر من صداقها، وهذا هو مذهب الجمهور. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن الخلع لا يجوز أن يكون بأكثر مما دفعت الزوجة مما دفع الزوج لزوجها من صدقة. ذهب إلى هذا طائفة من العلماء قالوا لا يجوز أن تدفع له أكثر من صداقها الذي أخذت منه، واستدلوا برواية في شأن ثابت بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لزوجه أتردين عليه حديقته قالت وأزيده على ذلك، فهي تريد أن تتخلص منه بأي شيء، ولذا قالت وأزيده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، أما الزيادة فلا، أما الزيادة فلا. هذا دليل من قال بعدم جواز الزيادة على الصداق. وذهب الجمهور كما ذكرنا إلى أن الزيادة جائزة، أي الزيادة على الصداق جائزة، واستدلوا بعموم النصوص الدالة على دفع الفدية من غير نظر إلى هذا الدليل المخصص. استدلوا بقوله تعالى ولا جناح عليهما فيما افتدت به، وجاء النص هنا مطلقا من غير تخصيص. وكذلك استدلوا برواية أخرى وهو أنها دفعت له الصداق وزيادة، ولكن الذين قالوا لا تجوز الزيادة على الصداق خصصوا العموم ديال هذه النصوص بالحديث الذي ذكرنا، أما الزيادة فلا. ومعلوم بأنه إذا تعارض العام والخاص قدم الخاص على العام، فعندنا هنا نصوص عامة ولكن عندنا النص الخاص، فينبغي حمل النصوص العامة على الخاص. فقوله فيما افتدت به بشرط أن لا يتجاوز الصداق بدليل قوله أما الزيادة فلا، وهذا هو الأحوط. الأحوط ألا يأخذ الزوج من زوجته التي تريد أن تختلع أكثر مما دفعت له من صداق حتى لا يدخل في أكل أموال الناس بالباطل. ثم قال وللمرأة أن تستدي من زوجها بصداقها أو أقل أكثر إذا لم يكن عن ضرر بها، فإن كان نعم إذا لم يكن عن ضرر بها. إذا لم يكن عن ضرر بها إذا لم يكن عن ضرر بها أي بالزوجة، فإن كان عن ضرر بها رجعت بما أعطى، أي صحيح. هذا إذا لم يكن عن ضرر بها. أما إذا كان هذا الزوج يلحق ضررا بزوجته فإنها إذا دفعت له شيئا من الصداق فينبغي أن يرد ذلك الذي دفعت له أن يرده إليها. لماذا؟ لأنه إنما مارس عليها الضرر من أجل أن يأخذ منها الفدية، والشرع هنا يعامله بنقيض قصده. الشرع يعامله بنقيض قصده، هو ضارها من أجل ماذا؟ من أجل أن تدفع له الفدية، وهذا يحرم عليه. لا يجوز الإنسان أن يمارس الضرر على زوجته من أجل أن تفتدي منه، هذا حرام في الشرع. ومن ثم فإن الشرع عامله بنقيض قصده، فلو دفعت له شيئا من المال لوجب عليه أن يرده إليها، ويجب على القاضي أن يحكم على هذا الزوج بأن يرد ما دفعته إليه، لأنه إنما ضارها من أجل هذا. ثم قال فإن كان عن ضرر بها رجعت ما أعطته، أيوة رجعت عليه بما أعطته إن كان عن ضرر، يعني بعد الخلع أثبتت هذه الزوجة أن زوجها كان يضارها، هي ما كانت تكرهه كما ثبت في قصة امرأة ثابت، هي خلعت نفسها منه من أجل الضرر الذي لحقها منه، موشي ضرر أنها لا تطيق صورته ومعاشرته، هذا قلنا بأنه فيه الخلع المشروع. يعني هناك فرق بين الضرر الذي يصدر من الزوج لأجل أن تفتدي زوجته منه بمال، وبين الضرر الذي يلحقها لكونها تبغضه ولا تطيق معاشرته. في الأول يشرع فيه الخلع، والثاني إيش يشرع فيه أم لا يشرع فيه؟ لا يشرع فيه الخلع، ولو دفعت له شيء من المال لوجب عليه أن يرد لها مالها. ثم قال ولزمه الخلع. ما معنى لزمه الخلع؟ أي لازمه أن يفارقها، لزمه طلاق الخلع أو فراق الخلع، ولكن يجب عليه أن يرد لها مالها الذي اختلعت به منه. ثم قال والخلع طلقة لا رجعة فيها إلا بنكاح جديد برضاها. نعم، يشير بهذا إلى أن مذهب مالك رحمه الله والجمهور من العلماء هو أن الخلع طلاق، أي طلقة بائنة، طلقة واحدة. وشذ بعض فقهاء المالكية وقال هو طلقتان، لكن هذا قول شاذ ليس له مستند من الدليل. فالصواب هو أن عده طلقة واحدة على مذهب من يعده طلقة واحدة، أما من يعده فسخا فهذا لا إشكال فيه. من يعده فسخا، ومن يعده فسخا فإن المرأة لا يعتد عليها بذلك طلاق، بمعنى أن من يعد الخلع فسخا فهل يعتبر من خلعت زوجته نفسها منه هل يعتبر له طلاق هذا؟ لا يعتبر له طلاق، فلو تزوجها مرة أخرى لما عد له هذا طلاق على القول بماذا؟ بالفسخ. ولكن على القول بأنه طلقة واحدة فإنه لو تزوج بها مرة أخرى لا تبرى أنه قد طلقها مرة، فلم يبق له معها إلا كم؟ إلا طلقتان. إذن المالكية وجمهور العلماء يعدون الخلع طلقة بائنة، وعليه فإنها تعتد عدة الطلاق، ولا تحل لهذا الزوج إلا بعقد جديد، أي لا تحل له إلا بصداق جديد وبولي وبشهود، لأن الطلاق هنا إيش؟ بائن وليس طلاقا رجعيا. ثم قال إلا بنكاح جديد برضاها. برضاها، أي لا تحل له إذا أراد أن يتزوج بها إلا إذا رضيت، وإلا إذا دفع لها الصداق، وإلا إذا أشهد على نكاحها، وإلا إذا حضر وليها. أي شروط العقد كلها مطلوبة هناك، أنه يريد أن يتزوج بها ابتداء. قال والمعتقة تحت العبد لها الخيار أن تقيم معه أو تفارقه. إذا انتهينا من حكم الخلع ولننتقل إلى حكم آخر مع المؤلف رحمه الله، وهو حكم لا يوجد في زمننا اليوم، وإنما كان في الزمن الذي كان فيه العبيد والإماء. ما هو هذا الحكم؟ هذا الحكم هو أن المرأة الأمة إذا كانت تحت عبد ثم من الله عليها بالعتق فلها الخيار بين أن تبقى مع هذا العبد زوجة له وبين أن تفارقه. لماذا؟ لأنها أصبحت أرقى منه درجة، حيث صارت حرة وهو ما زال في رق العبودية. فهمنا الصورة؟ هذا عبد كان متزوجا بأمة فمن الله عليها بالعتق فعتقت، لها الخيار بين أن تبقى تحت زوجها هي حرة وهو عبد، وبين أن تفارقه. وعندما تفارقه يكون ذلك إيش؟ طلاقا إيش؟ بائنا، يكون ذلك طلاقا بائنا. وهذا قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريرة الذي يوجد في الصحيح وفي غيره. بريرة هذه كانت أمة يملكها أناس، وكانت متزوجة بعبد يقال له مغيث، وأعتقتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلما أعتقتها أو أرادت عتقها اشترط أهلها أن يكون لهم الولاء، قالوا لأم المؤمنين لك أن تعتقيها ولكن ولاؤها يبقى لنا. فأخبرت أم المؤمنين عائشة الرسول صلى الله عليه وسلم بما اشترط أهلها، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخطب وقال ما بل أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ثم قال إن الولاء لمن أعتق، يعني ولاءها يكون لمن أعتقها. ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بأنها عتقت، فخيرها بين أن تبقى تحت زوجها وبين أن تفارقه، فهي أحبت أن تفارقه، ووجد عليها زوجها وجدا شديدا، حتى قيل إنه كان يتبعها في أزقة المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء يطلب منها أن تعود إلى زوجها قالت يا رسول الله أجئت شفيعا أم آمرا؟ قال بل جئت شفيعا فقط ولست آمرا. فقالت يا رسول الله لا رغبة لي فيه، ففارقته. ثم إنها أي هذه الصحابية بريرة رضي الله عنها كانت تهدي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اللحم الذي تصدق بها عليه، تصدق به عليها. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوجد البرمة تطبخ باللحم، وهو صلى الله عليه وسلم لم يترك لحما ولا أتى بلحم. فقال لعائشة ما هذا؟ قالت يا رسول الله هذا لحم قد أتتنا به بريرة، ولكنه لا يحل لك ولذلك لم نأتي لك به لأنك لا تأكل الصدقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لها صدقة وهو لنا هدية، هو صدقة بالنسبة لها لكن هي الآن قد أهدت لنا. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في قصتها ثلاث سنن أو ثلاث أحكام، الأحكام الشرعية. حكم الأول هو ايش؟ هو ان الولاء لمن اعتق وليس للمالك الاول الذي باع. الحكم الثاني ان الامة اذا اعتقت لها الخيار. والحكم الثالث ان من تصدق عليه بصدقة فاهدى من تلك الصدقة فان ذلك الذي أهدى يعتبر هدية ولا يبقى داخلا في باب صدقة. ولذلك عندما تتصدق على مسكين ثم يهدي لك من صدقتك فلك أن تأكل، وكذلك عندما تدفع زكاتك لمسكين ويهدي لك من زكاتك من زكاته فلك أن إيش؟ أن تأكل. فهو له زكاة أو صدقة وهو لك هدية. ثم قال ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه. طيب إذا فهمنا، ولو كانت هذه الأمة تحت حر فأعتقت فهل يكون لها الخيار؟ لا يكون لها الخيار في مذهب جمهور العلماء، لأن النصوص وردت بتخصيص العبد خلاف لأبي حنيفة رحمه الله الذي شذ عن الجمهور وقال لها الخيار ولو كانت تحت حري. طيب ثم قال ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه. ما هي هذه؟ هذا حكم آخر. هذا إنسان كان متزوجا بأمة ثم اشتراها، ثم اشتراها، كان متزوجا بأمة ثم اشتراها. يتصور هذا ولا لا؟ يتصور. هذا كان متزوجا بأمة ثم إذا به يشتريها، وقد توهب له، وقد يتصدق عليه، وقد يتصدق عليه بها، وقد يتبرأ عليه بها. فهل تبقى زوجة؟ لا، لا تبقى زوجة لتعارض الحقوق. ما لا تبقى زوجة لتعارض الحقوق. ما هو تعارض الحقوق؟ حقوق الملكية وحقوق الزوجية، حقوق الملكية وحقوق الزوجية. ومن ثم فإنها تصير ماذا؟ تصير أمة، تنتقل من مرحلة الزوجية، أو تنتقل من دائرة الزوجية إلى دائرة إيش؟ إلى دائرة الرقية، فتصير مملوكة له، تصير مملوكة له ولا تبقى زوجة. وقد سبق أن الرجل لا ينبغي له أن يتزوج أمته، أن السيد لا يجوز له أن يتزوج أمته، كما أن السيدة لا يجوز لها أن تتزوج عبدها. ثم قال: وطلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان. نعم، وطلاق العبد طلقتان، طلاق العبد طلقتان وعدة الأمة حيضتان. العبد ليس له ثلاث طلقات كما عند الحر، وإنما له طلقتان فقط. فإذا طلق امرأته طلقتان صارت عليه حراما حتى تنكح زوجا غيره. لماذا؟ لهذا قضى أمير المؤمنين عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجابر وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وغيرهم من الصحابة الذين قضوا بهذا الحكم. وقد قال عبد الله بن مسعود بأن هذا يقاس فيه على تشطير الحد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل للآمة في الحد نصف الحرة، فقاسوا عليه العبد كما قاسوا حكم الطلاق على حكم على حكم الطلاق على حكم الحد، فقالوا العبد ليس له إلا طلقتان لأن له النصف. ما هو نصف الثلاث؟ واحدة ونصف. ومعلوم بأن الطلاق لا يشطر، لا يتجزأ، طلاق ليس فيه الربع والخمس والسدس والسبع، هو طلقة، هو شيء كلي لا يمكن تجزئته، فمثل ما كانت له طلقتان. والأمة كم لها من عدة؟ لها حيضتان، لها حيضتان، ومعنى ذلك أن لها نصف عدة الحرة. ما هو عدة الحرة؟ ثلاث. ما هو نصف الثلاث؟ حيضة ونصف. وبما أن الحيضة لا تتجزأ فقد جعل لها حيضتان. وهناك من ذهب إلى أنها لا يشطر أو لا تشطر عدتها، ولكن كثير من الصحابة ذهبوا إلى هذا المذهب وهو أنها تشطر عدتها، فقاسوا عدتها على ماذا؟ على حدها. قاسوا عدتها على حدها، كم هو حدها؟ نصف حد الحرة، وكذلك عدتها نصف عدة الحرة. وقال عبد الله بن مسعود: كيف يشطر حدها ولا تشطر رخصتها؟ أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ثم قال: وكفارات العبد كالحر بخلاف معاني الحدود والطلاق. نعم، أما كفارات العبد فهي تامة لا تشطير فيها، أي الكفارة التي تلزم العبد من يمين أو ظهار أو قتل، فإن الكفارة لا تشطر، أي لا نقول له في كفارة اليمين إنما عليك إطعام 5 مساكين بدلا من 10، وعليك يومان بدلا من 3، وعليك في كفارة الظهار 30 بدلا من 60. لا، لماذا؟ لأن الكفارات عبادة، والعبادة يستوي فيها الذكور، يستوي فيها الأحرار والعبيد، إن هذا عبادة، والعبادة لا تشطير فيها. فالصلوات مثلا والصيام وغيرها من العبادات لا تشطير فيها، بل يستوي فيها الأحرار والعبيد. ثم قال انتهى. اذا مكتفي بها القدر الحمد لله. نعم نعم. فهل تلاعب على المرأة لا، اذا نكل الرجل لا نحتاج الى ان نطلب منها اللعان، ما نحتاج، لانه نبدأ به اولا، فان ابى هو فيكفي ان يقام عليه الحد، ولا تطالب هي باللعان. نعم. لا، هي قاعدة عامة، كثير ما نجد هذه القاعدة مستعملة في أبواب الشريعة، في أبواب الشريعة. منها مثلا لو أن الإنسان كان مريضا فطلق زوجته حتى لا ترث منه، فإنها ترث منه معاملة له بيش بنقيض قصده، وهذا كثير. نعم نعم نعم. إن عادوا عدنا، إن عاد الكفار للرقية عدنا معه فيها، وإن استمروا على تركها نحن أسبق منهم لهذا الأمر. يعني إذا رجعوا يسترقون نساءنا وأبناءنا فماذا نفعل؟ نحن ما نسترق؟ ما يمكن. الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فإن عادوا يسترقون نساءنا وأبناءنا عدنا نسترق نساءهم وأبناءهم. ولهذا لما جاء الإسلام وجد الرقة قائما. لا يمكن، يعني بعض الناس يقولون لماذا جاء الإسلام وأقر الرق، لماذا أقر الإسلام؟ يقول لهم جاء الإسلام ووجد الرقة قائما، كيف تسترق أبناؤه ونساؤه وهو يطلقهم حرارا؟ قل لهم هاكوا نساءكم وابناؤكم وأنتم تسترقون نساءنا وابناءنا، ما يمكن. ولكن الإسلام أقر الرقة ثم وضع برنامجا لإنهائه، وضع برنامج لإنهائه حيث جعله دائما في أي كفارة، وصدر به أي كفارة تجد التصدير بأي شيء بأفك الرقبة، جعله كفارة، وجعله أول كفارة في كفارة الذيار وكفارة القتل وكفارة اليمين وكفارة الصيام، ثم دعا إليه بنصوص متعددة، فتحرير الرقبة، فتحرير الرقبة كثير في القرآن الكريم، ودعت إليه السنة النبوية بكثيرة، بمعنى أنه وضع برنامج لإنهائه، ولكن بالتدرج، لأنه لو جاء البشرية وقال لهم لا رق، يقول كلهم يثورون ضده ويقولون كيف لا رق والدنيا كلها رقيق، لا يمكن. ولذلك عندما يعود الكفار إلى الرق إلى الاسترقاق نعود معهم. نعم. طلاق رجلي أم طلاق إيماني؟ لا، طلاق إيماني، ايه طلاق بائن، طلاق بائن ليس رجعيا. نعم. اذا رميت ام الولد باللعان هل ينطبق عليها حكم الأم ام الحرة؟ باللعان لا، لا ينطبق عليها حكم الأم وليس حكم الحرة، لان ماذا تحرف بائن، حريتها معلقة، حتى يموت زوجها، فهي ما زالت في إطار الرقية لأن حريتها معلقة مش معلقة بموت زوجها، ولذلك فإنه لا يقام عليها إلا حد نعم 50 جلدة يعني 50 جلدة لا يشتكي خمامنا أختلف في لعان القذف إيه؟ في لعان القذف يعني من قذف زوجته ولكنه لم يظهر قضية الزنا، بمعنى لم يقل بأنني رأيتها تزني مع فلان ورأيته عليها كما يرى المروض إذا أدخل مكحولة، هو قذفها فقط قال فلان زانية، هل يقبل هذا في اللعان أم لا؟ قلنا بأنه يقبل في اللعان، هناك فرق بين عاينة عملية الزنا وبين أن يقذفها بالزنا بدون معاينة، إذا كان الولد فهذا لا إشكال، إذا كانت المعاينة فهذا لا إشكال، ولكن إذا قذف بلا ولد ولا ملاعنة، لأن شو القذف؟ هو رميها بالزنا من غير أن إيش؟ من غير أن يأتي ببينة على ذلك. نعم. جعل في هذا الزمان عشر إماء له ووافقنا على ذلك، فما حكمه؟ لا يجوز أبدا، لا يجوز الإنسان أن يتخذ إماء في هذا الزمن لأنه لا يجد إماء، ولكنه سيجد أحرار يعني أحرار، سيجد نساء أحرارا وسيسترقهن بدون حق، وهذا باطل لا يجوز له أبدا.